بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، وأودعه من البدائع العجب العجاب، وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب، ونصبه آيته الباقية على امتداد الأحقاب، وصانه من شين اللحن وطروء المحو ومن كل ما يستراب، ووعد بكشف ما يشهد لحقيته في كل باب، فقال جل وعلا في كتابه المجيد: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أو لم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا وتنزل بين يديه فرقانا ودون بإذنه وأمره كتابا وديوانا، وقام بين يديه أو أقام صرحه سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروقه، فجزاه الله عنا خير الجزاء وجعلنا من خير المصلين والمسلمين عليه ومن خير المقربين منه والواردين عليه، آمين آمين. وبعد، فضمن محور الترتيل الذي هو ثاني محاور أو معاقد شجرة علوم القرآن، على ما وضعنا لكم ترسيمتها التي تتوافيكم إن شاء الله في بداية الأسبوع الثاني، بعد محور التنزيل يجيء محور الترتيل، فرعا أو محورا أو معقد المحاور، وترجع إليه فروع أربعة. الفرع الأول نظم المتلو، والثاني صور جمعه، والثالثة قراءاته وقراءه، والرابعة علم أدائه. وقد مضى معنا المتيسر بخصوص الفرعين الأولين، فرع نظم المتلو وفرع صور جمعه، وأذكر بالأخير لنبني عليه ما بقي على وجه التيسير إن شاء الله تبارك وتعالى. فنقول مضى معنا أن القرآن جمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في صدور الصحابة، فما مات النبي حتى والقرآن مجموع على نظم التلاوة في صدورهم، وتألق في هذا الجمع جمع من الصحابة، ورد منهم فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا القرآن عن أربعة، يعني هؤلاء تألقوا ابتداء منهم سالم وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب. ولكنه أيضا كما جمع في الصدر جمع في السطر، ولكن كتب جميعه ولم يجمع مكتوبه في زمن النبي، وفرق بين كتابة الجميع وبين جمع المكتوب. القرآن هل كتب في زمن النبي كله؟ الجواب صحيح، ولكن هل جمع مكتوبا؟ لم يجمع القرآن في مجلده على الصحيح في حياة أحمد. كتب جميعه لكن مفرقا على مواد مختلفة بأقلام كتبة مختلفين، على اللخاف وسعف النخل والرقاع وما تيسر مما يكتب عليه، ولكنه كان تحت إشراف النبي، فكان له كتاب من الوحي معروفون ومعدودون ومعلومون، يدعوهم متى ما تنزل نجم من آي الكتاب: اكتبوا هذا بجوار هذا، وهذه الآية بجوار هذه. ولم يكتب القرآن على نظم فرقانيته، يعني على النجوم المتنزلة أبدا، لم يجمع القرآن في المكتوب على ما تنزل عليه، ولم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. توفي صلى الله عليه وسلم وجاء زمن الصديق، وظهرت الحاجة إلى أن يجمع في مكتوب واحد، المكتوبات المتفرقة يضم بعضها إلى بعض وتجمع في كتاب لباعث الاحتياط، وذلك بعد موقعة اليمامة واستحرار القتل بالقراء، حيث ذكر في بعض الروايات أنه نيف على 700 قتيل من القراء. فكان أن استدعى سيدنا أبو بكر الصديق بإشارة من عمر زيد بن ثابت وبينا لكم لما عين دون غيره سواء في الجمع الأول أو في الجمع الثاني في عهد الخليفة ذي النورين عثمان رضي الله عنه، لأنه كان من كتاب الوحي أولا، وكان ممن، وهذه مزية لم تكن لكثير ممن كان معه في نفس الطبقة من الصحابة، ودليل التمييز وهو أنه سمع القرآن من النبي بعد العرضة الأخيرة، أي بعد رمضان الذي عرض جبريل النبي فيه مرتين. وتعلمون أن العرضة الأخيرة كان عليها استقرار وضع القرآن في نظمه وكمه وصنوف أدائه، ثم زادوا في التوثيق قالوا إننا لا نتهمك وكنت تكتب الوحي رسول الله فتتبعه في المكتوبات المختلفة، فماذا كان صنيعه في هذا الجمع؟ جمعه في موضع واحد في مادة واحدة، أي صنيعه انحصر في أن استوثق للمحفوظ بالمكتوب ووحد مادة الكتابة المكتوب عليها فجعلها ورقا ولم تبقى مواد مختلفة من عظام ومن رقع، وكان الكاتب واحد بدأ كتاب مختلفون، وكتاب الكاتب له امتيازه، وكان من منهجه كما سبق أن يشهد شاهدين على كل مكتوب وصل إليه، يقول لهذا من معك يشهد لك، ولم يكن يعتمد على ما عنده بحفظه، وإلا لأحيل ابتداء على أن يكتب من حفظه، ولا يريدون هذا. ولكن حين كتب هذا الجمع جمع في صحف لا في مصحف، حين بقى عليه لكن هو مصحف شروط أخرى، لم يترتب صوره، وإن رتبت آيه داخل الصور، آيه داخل الصور رتبت، لكن صوره فيما بينها لم ترتب، لم تدعو الحاجة إلى أن يعتمد المكتوب، فظلت هذه الصحف كأنها ملف مضموم بعضه إلى بعض في بيت الصديق إلى أن أسلم الروح لباريها، ومن بعد يجي الخليفة عمر فيبقى عنده ولا داعية، لأن القرآن ينقل بالتواتر وحفاظ الصحابة ومن يأخذ عنهم من مثلهم أو من دونهم كتر، إلى أن دعت الحاجة في عزيز عثمان رضي الله عنه فدعا إلى إعادة الكتابة. وماذا اعتمد؟ اعتمد منهجا لا يمكن أبدا للواحد حين يراه إلا أن يقول رحم الله عثمان، وهو من أعظم الناس، لم نقل أعظمهم أجرا في المصاحف. استحضر نسخة حفصة، هذه اللي هي الصحف، واستدعى نفس الكاتب الذي هو زيد ليجعله رئيسا للجنة ثلاثية، هو رابعها من قرشيين مهارة في الكتابة والحفظ، فضلا عن العدالة، وهم مشهورون بذلك، سعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث وعبد الله بن الزبير، ثلاثة قرشيين، والرئيس أنصاري خزرجي. كتبت صحف، نسخت في مصحف ثم في مصاحف بعدد الأمصار الكبرى، وسمي كل مصحف إماما، فكله فهذه مصاحف أئمة، ولا يمكن أن نقول مصحف الإمام بالإضافة أي مصحف إمام عثمان، المصحف الإمام أي المقتدى به، لأن الغرض من كتابته هو نصبه للاقتداء عند الاختلاف، وكان الغرض هو حسم مادة الشغب الذي سببه التوسع في رخصة القراءة بالأحرف وتعدد اللغات، رخصة خمسة صن أقران القرآن جبريل على حرف استزدته حتى انتهى إلى سبعة كلهن كاف شاف فقرأوا ما تيسر، إذن كانت هذه رخصة، وكان المنقول بها انتهى إلى كل بما انتهى إليه مما تصح الروايات به، لكن توسع الناس بعد أن توسعت رقعة الإسلام، خف الضبط بدخول العجمة، خف التدين بدخول من لم يتشرب الدين كاملا، فبدأت صور الزيغ تدخل، وارتدت الرخصة التي كانت للتيسير على الأصل لتنقضه في أصبع الخلاف وفي الأصل الذي هو الكتاب، لذلك جاء حذيفة مشرعا من تخوم أرمينيا وأذربيجان ليقول لعثمان: أدرك الناس أن يختلفوا كما اختلفت اليهود والنصارى في أصل كتابهم. فاستنفر الكتاب وكتبت المصاحف ووزعت على الأمصار، وبعث مع كل كتاب أحد الصحابة المقرئون، بقيت المصاحف منصوبة، وكان هذه المصاحف أصل لوضع ما يسمى بشرط اعتبار القراءة. هذه المصاحف، نحن نعلم أن القرآن شرط فيه أن يكون متواترا حتى يقطع على مغيبه، حتى يقال هذا قرآن باليقين، لأنه تواتر من من من من طرائق إفادة العلم، شيء إذا نقل إليك تواترا من هذا وهذا وهذا وتعدد طرق بحيث لا يمكن أن تدفعه عنك. العلم فقط وهو فرع من بعض من صور ما يفيده التواتر هو لا يقبل النقيض، فكيف التواتر الكامل؟ إذن كان شرط التواتر كافيا في الباب، وبقي فعلا، ولكن زيد عليه شرط موافقة هذه المصاحف. هذه الموافقة التي دخل عليها قيد الاحتمال ولو احتمالا، هذا من باب التيسير. قلت لكم بأن المصاحف كانت محصورة من جهة ومفتوحة من جهة، محصورة في الكم والنظم ومفتوحة على احتمال تقدير الهيئة والكيفية في الأداء. فممكن وانظر إلى العظام كيف ننشزها، اقرأوا المدنيا كيف ننشرها، القضية في ذلك. وإذا قيل انشزوا فانشزوا، انشزوا فانشزوا، يعني هيئات، ولكن الرسم واحد لأنها جردت من النقد. إذن ماذا فعل؟ كممت ونظمت وجردت، لا تتعمل، لأنه بحسب الباعث والمقصد حصل التوظيف والاشتغال على نحو يخدم الغرض. لما كان الغرض مجرد تحوط جمعه وحده في كتاب ووضعها في ملف، لكن حين اختلف الباعث اختلف الاشتغال. بقيت إذن مفتوحة على الهيئات. يقول قائل: وضم شرط ثالث هو موافقة العربية ولو بوجه. من أين جاء هذا؟ قال: إن هذا الشرط مؤصل في الكتاب نفسه، إنا أنزلناه قرآنا عربيا. معنى هذا: أعرضوا ما يجاء به من أين؟ على لغتكم، فلو وجدتم فشكوا في أنه إذا لم يكن له ولا بوجه قبول من عربي فلا يمكن أبدا حيث اللغة، وخصوصا القرآن اشترط أن تكون عربيته مبينة بلسان عربي مبين، ومن ثم اشترط أن يكون على الأقل فصيح، ولم يشترط الأفصحية. لماذا؟ لأن هذا الترتيب في الفصاحة والأفصحية قد يخضع لمقاعد أو معايير نسبية، يختلف الخيار من واحد إلى آخر، فلذلك على الأقل أن يدخل حد الفصاحة اللي هي العربية المبينة، لأن هذه شروط أسميها أنا إن شاء الله شروط للحد الأدنى من قبول القراءة، ليظل شرط التواتر غنيا عن الشرطين. لأنه ثبت أن القراءة إذا تواترت لا تحوجك للشرطين، لا موافقة عربية، لماذا؟ إنها متضمنة فيها. فلم يثبت أن قراءة متواترة جاءت مخالفة للعربية ولا مصادمة لما أجمع عليه الصحابة، لأنه كيف سيؤدي هذا إلى افتراض المستحيل، وهو أن الذين أجمعوا على المصاحف وكتبها إما نسوا وإما تعمدوا الإسقاط، وهذا شيء لا يمكن تسليم به أبدا، ولم يجي ما يشهد لهذا أو يخالفه. إذن كان أول علمين سينشأ مع علم الترسيل، وإن كان سابقا عليه، هو علم مطالعة رسم المصحف الشريف. فكان القراء الذين انتصبوا للإقراء وشهد بعدالتهم وجلالتهم وصحة أسانيدهم وسلامة مخرجها ومدخلها وطبقتها من مطاعيم. هؤلاء كانوا يصورون مرسوم المصاحف في خاص الرسم، وكانوا يزودون به طلبتهم الذي تلاميذ الذين يقرؤون عليه. سيكون مثال واحد، سيدنا نافع أبو رؤيم المدني الذي تتلمذ عليه ورش وقالون، وهو تتلمذ على أبي جعفر، وجعفر تتلمذ على زيد بن أني، على أبي وزيد، على الصحابة، سلسلة قريبة. هذا أخذ عنه أحد المغاربة ونقل القراءة إلى الضفة الأخرى، اسمه غازي بن قيس، وهو الذي أدخل الرواية ورشا عن نافع إلى القصر المغربي. غازي بن قيس قرأ على نافع، ومع أخذه القراءة أخذ عنه مرسوم هجاء مصحف المدينة، ونفسه بالنسبة لمصحف مكة لمن قرأ على المدينة. وهكذا كانت تؤخذ هذه مع هذه، باعتبار شرط هذا، خذ هذه ومع هذه. وكتب ابن غازي كتاب اسمه هجاء السنة، أقدم أثر في رسم المصاحف، ولكنه للأسف مفتقد، ولكن بقية منه في رواية الداني وأخذه منه، لأنه من مصادر المقنع في علم مرسوم المصاحف، من مصادر هجاء السنة، ويعني بالسنة ما سنه الصحابة حين رسموا المصاحف، ولم يكونوا يكتبون المصحف كلها، لا، خاص الرسم. وهذا سنقف عنده إن شاء الله في مبحث الرسم في محطة التدوين إن شاء الله جل في علا، اتركها إلى حينها. إذن تقعدت هذه الأصول الثلاثة من بعد، هي بقية متضمنة، ولكن لم تشهر ولم تظهر إلا في عهود تأخرت قليلا، ظهرت جلية كاملة مع مكي بن أبي طالب القيسي في القرن الرابع هذا، وظهرت من قبل في كتابات بعض المصنفين، وكان اللمح إليها في كتابة أبي عبيد القاسم ابن سلام، أول من صنف في القراءات وجمعها، لتنتهي إلى ابن الجزائر رحمه الله في القرن الثامن والتاسع، فتستقر استقرارا كليا، ويرسمها في مطلع طيبته ويقول: فكل ما وفق وجه نحوي، وكان للرسم احتمالا يحوي، وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان، وحيثما يختل شرط أثبتي شذوذه لو أنه في السبعة. وسيجيون إن شاء الله تفصيل في هذا المعيار. إذا انتقلنا إلى الفرع القريب الذي هو فرع القراءات، سنجد مباحثه ترجع إلى أفنان ثلاثة وأربعة. أولا معنى القراءات، هل لها حد؟ وتنهي لها مصنفات جامعة، وهل لها من فوائد؟ وما هي فوائدها في الأبواب المختلفة؟ ورابعها ما العلاقة بين القراءات والقرآن؟ هل هناك من علاقة تطابق أو تغاير أو تباين أو تداخل؟ هذه المباحث كلها في الإتقان، معظمها واستلالها منها يسير، ولكن الكاتب من حين يختصر، والاختصار فن، اختصار اعتصار، ولا بد حتى تأخذ المفيد والترك، لا نقول المفيد، المفيد في الحين، المركز الأساسي المهم بالنسبة إليك، وبحسب الزمان وبحسب المقصد، وبحسب إن الاختصار يكون بحسب المقاصد، مش الاختصار دائما له صورة واحدة وجه واحد. القراءات جمع قراءة، ليس للقرآن قراءة واحدة، وسبق لنا الأصل في التعدد، حديث الرخصة، نزل القرآن على سبعة حروف، هو حديث متواتر. والقراءة في تعريفه الاصطلاح عندهم علم، انتهت إلى أن تصير علما، بكيفية أداء كلم القرآن واختلافها مع زول لناقله، تعرفك، وهذا يوجد في منجد المقرئين شم 60. علم بكيفية الأداء واختلاف كلم القرآن مع العزو للناقل، مع زول للناقل. إذن هي تعتمد ثلاثة أمور، معناه ماهية القراءة ترجع لهذه العناصر، إذا سقط أحدها لم تبقى قراءة. أولها الخلاف الأدائي، فهي علم الخلاف لا علم الوفاق، كعلم الفقه حيث نقول علم من علوم الخلاف، مش الخلاف المجموع، لا، الخلاف الذي أريد منه أن يكون مظهرا للسعة ومظهرا للنماء ومظهرا للثراء ومظهرا. الخلاف الأدائي والخلاف الكلمي المسمى بخلاف الفرش، وتحقيق النسبة أي نسبة كل من الخلاف الأدائي والخلاف الكلمي للقارئ به، فمن حصل هذه في كل قراءة حصل تلك القراءة. فمن ضبط مثلا الخلاف الأدائي في أصوله عن نافع، والخلاف الكلمي المتعلق بالحروف أي بالكلمات في المفروشة في مواطنها من صور القرآن، وحقق نسبتها إلى نافع بالطريق عن طريق الإسناد عن طريق المشيخة، قيل هذا عنده علم قراءة نافع أو يقرأ فعلا بقراءة نافع بشرطها، وهكذا في سائر القراءات. أعطيكم أمثلة للخلاف الأدائي والخلاف الكلمي الفرشي. يعني قل مثلا نافع، مثلا نافع ورش عن نافع، لأنه تبدأ التدقيقات لا بد من رواية مش حاجة متفقة، يقرأ مالك يوم الدين بالقصر، نترك الآن من معه لأن مسألة موافق ومخالف، مالك بالقصر، ويقرأ الصراط في الفاتحة كما في غيرها من آية القرآن بالصاد الخالصة. هذا الأول شيء يكون هنا الأول، كلاهما فرش، هذا خلاف فرشي، هذا مفروش في الفاتحة، هذا مفروش في الصراط ومضطرد في غيرها، والاضطراد قد يكون أحيانا حتى في الفرش، يسمى هذه بالأحكام المنفردة على التعريف الأغلبي وقت الطرد. الخلاف الأدائي إذا التقى همزتان من كلمة فنافع يغير الثانية، فعن ورش بتسهيل أو بدل من غير إدخال، ومن قالون من غير إدخال، قالون بتسهيل مع الإدخال ولا إبدال لقالون. شو يكون هذا؟ هذا خلاف أدائي، والفرق أن الخلاف الأدائي على تعدده لا تختلف الكلمة باختلافه، في ذلك لا يقال في اختلاف تغير، قال كلمة هي إن الذين كفروا سواء عليهم سواء عليهم أنذرتهم أنذرتهم، هذا بالإبدال وهذاك بالتسهيل مع الإدخال، وثالثة يعني لورش من أنذرتهم، أيش ماذا خلاف أداء، أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أم لم تنذرهم لا يؤمنون، قالوا في وجه الصلة وما يدخل معه ابن كثير لأنه ذاك في كل قاعدة في الباب. يقول هذا اسم هذا الحكم في ميم الجمع وصلته بالشرط المقيد المعروف، اسم هذا خلاف أدائي، بقي الإنذار هو الإنذار، وبقي الاستفهام هو الاستفهام، وما تغير شيء، تغيرت كيفية الأداء أي النطق. حتى هذه الوجوه من تنوع الأداء الصوتي ينبغي أن تضبط حتى تعلم الدقة التي خضع لها نص الكتاب، وتقف على الدليل القاصع الذي يشهد لصدق قول الله إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا حافظ. هو الأصل أن التعدد والتشعب يصعب ويشوش ويقع في الفتنة، وهذا النص القرآن الذي سمح بقراءته على النحو ووصل إلينا بهذا النحو من الضبط، كان التعدد فيه آية ضبطه ومفتاح للتوسع في فهمه، وكانت من وجوه الإعجاز على ما سيجيئنا، وما قرأ نص من كتب الله على هذا النحو توسع. الخلاف والفرش كثير، ننشزها ننشرها. فتبينوا فتثبتوا خصيئته خصيئاته وحط به خصيئاته فأولئك أصحاب النار فيها خالدون. خلافات في الإمالة أدائية، في المد أدائية. الخلاف الذي يتعلق بالمفرد في البنيجيه جمعا أو إفرادا وقد يؤثر على المعنى، هذا يقال في خلاف فرشي، أنه يتعلق بمفردات مفروشة مبسوطة في مواصل معينة من صور الكتاب. والعزو والعزو النسبة وتحقيقها إثباتها بالإسناد، هذا يسمى علم القراءة. وأسبق من صنف فيه النجمع أبو عبيد القاسم بن سلام، وجعل القراء وفرع أسانيدهم في الفرج وفي كذا إلى 15 قارئا. ثم توالى المصنفون من بعده إلى أن انتهى إلى مجاهد بن جبر، هو قريب العصر منه. ومجاهد بن جبر تابعي ماذا فعل؟ سبع السبع، وهذا شيء ينبغي أن نعرفه في موضوع القراءة. كيف سبع السبع ليجيء من بعد من يتسع ومن بعد من يعشر وتستقر في التعشير؟ باتساع رقعة الإسلام وبدخول الداخلين وبحصول اختلال في شروط الأداء وشروط التحري والخلل الذي يحصل أحيانا في الأمة، قد يعرض ما يربك الأمة ويخلخل بعض أصولها حتى تنظر نظرة نقد إلى نفسها لتعيد بناء أصولها، كما حصل في عهد عثمان رضي الله عنه، كما يحصل. سيدنا ابن مجاهد جيء به على قدر، وبدأت بعض الأسانيد تظهر كما تلاحظون في قضية ظهور الإضافة في كتابة الحديث وظهور وتصدي الجهابدة لتحرير أصول الأسانيد وظهور الصحاح وقطع الطريق على المشغبة والمفترين. فسبع السبع، لا تسبعه، هو لم يدرك السبع أبدا، بينه وبينهم سند، وإنما شهر أن هؤلاء أسانيدهم أرقى من أسانيد غيرهم وأدق وأجمع للمقاييس المرعية. أظهرها وأشاد بها وعرضها لأهل العلم والشأن لينظروا فيها، ووقف بالباب لمن يدعي خلاف ذلك. وتعلمون قصته مع ابن شنبود وهو إمام في القراءة، وقصته مع ابن مقسم العطار وهو أيضا إمام، انظروا ترجمته في الغاية. كان بعضهم يتوسع في بعض المقاييس، فانبرى لهم إلى أن كتبوا التوبة وأقروا بالرجوع عما كانوا عليه. من هم هؤلاء السبع الذين أشهرهم؟ مسألة بسيطة جدا، هم ثلاث طبقات بحسب السن والأخت، لأن الطبقة عندنا هذا اصطلاح الرواة أو القراء أو الآخذون في مقام التحمل حين يتعاصرون في جزء من حياتهم ويشتركون في المشيخة كلا أو جزءا، يقال فيهم طبقة، وقد تختلف الطبقة باعتبارات أخرى. والطبقات للرواة تعرف بالسن والأخذ وقد تختلف، يقول السيوطي رحمه الله، بالسن والأخذ. لكن انت مثلا الصحابة نقول باعتبار طبقة، كلهم طبقة واحدة، رأوا النبي مؤمنا وماتوا على، ولكن باعتبار قربهم من رسول الله وأخذهم وتخصصهم وما رووه وكم المروي وكذا مختلفون، وفي سبقهم زمني، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. فلذلك رتبوا 12 طبقة، هذا في الحاكم في مقدمته في مصطلح الحديث، فهم 12 طبقة، وهذا لا يطعن فيه وإنما يرتب ما له ما عليه. مسلمة الفتح من حيث الرواية، يعني من حيث الرواية لا يعرف لهم أنهم يرجع إليهم في كذا وكذا. الصحابي مشهور بكثرة الرواية وملازمة النبي، تتكلم على مسائل الرواية لا قضية العدالة، هذه مسألة أخرى لا تختلط الأشياء عليك. طبقة القراء السبعة أنا عندي على ثلاثة، من سبعة من أدرك الصحابة، وذلك نحو ابن كثير المكي، قراءة المكي أدرك أبا الدرداء صحابي أخذ عنه، وهذا هو الذي انتهت قراءة الشامين إليه. وبعضهم أدرك الصحابة، أدرك التابعين، وذلك نحو نافع قال أدركت 70 من التابعين، أخذت عن 70 من التابعين، فما اتفق فيه اثنان أخذت به، أو كما قال. ومنهم من أخذ عن من جاء من بعده، وذلك نحو حمزة وعاصم. ومنهم من أخذ ممن جاء من بعدهم، وذلك الكسائي، وذلك سبعهم. فإذن هم ليست طبقتهم واحدة، ومع ذلك شهرهم في معاقد التقاء الإسناد. وما جيت شهر فقط جمع أصولهم وفرشهم وما نقلوا وأساندهم وما قيل فيهم وترجم لهم بترجم الثقات وعرض ذلك على أهل العلم، وهؤلاء كانوا منتصبين للإقراء في الأمصار الخمسة. عند شوف منهم كوفي، ومنهم المدني، ومنهم المكي، ومنهم الشامي، ومنهم البصري، كانوا في الأقطار كلها. إذن اشترط فيهم أن يكونوا بالأمصار التي بعثت بها المصاحف، وهي الأمصار الكبرى، وأن تكون طبقاتهم مختلفة. لاحظت لك إذن، وأن يكون مجمع على جلالتهم وعلى شيء آخر ودقتهم في الرواية، وهو ما أشار إليه الشاطبي رحمه الله حين ذكر بالأصلين: تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا. تخيرهم، ويشير إلى السبعة، نقادهم كل بارع وليس على قرآني متأكلا. الوراعة والبراعة، براعة في الفن ووراعة في الدين، لا يتهم في دين حتى في ذلك الجزئية الصغرى اللي هي هل فعل هذا من أجل كذا دنيا أو مقاصد، حتى هذه تتبعنا. ولذلك الشاطبي رحمه الله في مقدمة حديثه عن القراء كان يشيد بهم وبفضائلهم، ويذكر عنهم ما يشير إلى دقة الصنعة والتزام الشرع، وهذان الأصل في عدالة الراوي وجواز الأخذ عنه وتأهل أهليته. يقول في حمزة مثلا: وحمزة ما أزكاه من متورع إماما صبورا للقرآن مرتلا. قالوا ما أزكاهم، قال كان لا يأخذ الأجر عليه على جوازه، هذا اختلافي فيه. وكان مرة ذاهب إلى شيء فسقط له شيء من يمينه، وكان قد صار هما يعني شيء خارب، فأخذ أحد يقربها له فقال: أخذت مني شيئا؟ قال لا. قال ردها، هذا ورع زائد، ولكنه مرعي عند أهل العلم في أن مثل هذا الذي يتورع، هذا الورع كيف لا يتورع في باب النقل عن الله، أي النقل عن رسول الله، في باب كلام الله وكلام. فلذلك تخيرهم كان قمة، ولذلك خلدوا. نحن الآن إلى اليوم نقرأ بقراءتهم، والأسانيد متصلة بهم، وتركنا عليه في الآخرين زين: إنا كذلك نجزي المحسنين. أنا هذا سنة، والبقاء للأصلح ما جاءت نظرية فرويد في التطور وطبقها تطبيقا أعوج، لا نظرية صحيحة. شنو بقاء للأقوى؟ سنهيتليرين، والقوة بالمعنى الوحشي، لا، خطأ من جهتين، والأصلح بالمعنى الذي يريدونه. بقاء للأصلح بالمعنى، إن الأرض يريتها عبادية. إذا فسرنا الأرض بمعنى هذه، من هذا من تفسيرات أيضا في أرض الآخرة، وأنه يرثون هذه ويرثون تلك. ليه؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. زين، لنستخلفنهم في الأرض كما استخلف، ولنمكنن لهم زينهم، ولنبدلن متى وكيف. هذه شروط قدرية ولأسباب أخرى قد تقترب أو تبتعد بحسب حصول الموانع، وجود الدواعي، وهذه أشياء لا يمكن إنسان أن يبقى راين بها، يتربص ويقول ينقض بها السنن الكبرى التي تحمل في الوجود على امتداده. لسنا مع محور القراءات، تعريفها بعض المصنفات، المصنفات في القراءة كثيرة، من أجلها ما ألفه الأندلسيون. فالوادي آشي له مصنف في الأداء، والطلمنكي له كتاب الروضة، أقدم كتاب عندنا في الغرب الإسلامي للقراءات، وكتاب المكي الكشف والتبيين في وجوه القراءات السبع نازل في بابه، وكتاب الهداية لأحمد بن عمار الذي أشار إليه الشاطبي بقوله: وكم من فتى كالمهداوي فيه أعمالا. كتاب النشر لختمة المحققين في القراءات، كتب الداني بدءا من التيسير والتحبير وانتهاء بجامع البيان، كتب البغداديين في القراءات وما أكثرها. في المصنفات وإلى اليوم تصل إلى مئات المصنفات، والنشر وحده فيه مصادر 50 مصدرا استقى منها مادة نشره، وفيه مشروع اليوم الآن لإخراج أصول النشر محققة. التذكرة في القراءات الثمانية لابن غلبون مادتها وأسلوبها، الموضح في الإمالة وحدها، كتاب القراءة لابن ابن أبي مريم. يعني لا أستطيع أن أستحضر لكم كم هو عدد الهائل للقراءات 17. هل بين القراءات والقرآن من نسبة؟ أنا لا أستطيع أن يقول ليس بينهما نسبة مطلقا. هي قراءة، هي قراءة للقرآن، هي كيفيات للأداء ونطق بالاختلاف الفرجي والعزو في الإسناد، أي بالإسناد، مش هكذا اجتهاء أو تقديرا بالهوى أو اجتهادا بناء على لغة أو فهم كما يدعي المستشرقون، بأن أصل اختلاف القراءات هو كتابة المصحف على هذا النحو، فقرئ على ما يحتمل باجتهاد اللغوي، وذلك حتى يدخله الشك في أصل الكتاب. وهذه شبهة أدعها جولد زهير المشترك المجهري لأصله يهودي، وكتب على المفسرين، وله كتابات يعني تبدو دالة على عمق في الاطلاع، ولكن على فسق، على يعني فسق في التوجه، يعني أصله لا يريد الحق. القراءات والقرآن، أولا نخرج من القراءات ما ليس موضع خلاف. معناه ما ليس موضع خلاف، ما ليس محلا لتعدد القراءة، هذا مش لازم محل الخلاف يعني يرد ويقبل، فهم كلمة خلاف هنا، لأن القراءات علم خلاف، فما ليس كلمة في الخلاف لا تجده معتنا به في علم في كتب القراءة. مثلا هل تجد مثلا باب الكاف وباب التاء، ولا تجد باب الهمز وباب الهمز اجتمعت، وإذا انفرضت وإذا انفرضت في حالة تسكين إتراك هذا في مواطن معينة، ماشي مع كل همز ومع كل حرف ومع. فهناك أولا نخرج المتفق فليس قراءة، ومثاله مثلا مما نستحضر الآية الأولى من صدر سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، في أشي قراءة لا سبعية ولا عشرية ولا مليونية ما كلامتها، وحتى لا فيها شعر هل تختلفون فيه الله واحد، هذا عقيدة. زيد عليها القرآن، الله الصمد، كاين شي قراءة هنا أبدا. ولا في ترقيق اللام في الابتداء أبدا، ترقيق اللام. إذن أحدية الله وصمديته والنص المؤدي لها، شوف هذا يسميه أنا عندي قرآن لا قراءة فيه لأحد، معنى الكل متفق. أنت تتكلم هنا على الاصطلاح، القراءة هنا بالمعنى الاصطلاحي، يعني الكل يقرأه بأداء واحد، يؤديه أداء واحد. زيد، لم يلد ولم يولد أبدا، ولم يكن له كفؤا، كفؤا، كفا، كفوا، سواكن حصيلة، هي الخلاف في حال الوقف وفي حال الوصل، هذا تعدد، هذه قراءة، كف قراءة، كفو، كف، كفؤا، كفؤا بالإشباع، كفؤا بالإسكان، كفوا هكذا بالإبدال حفص، في الوقف كفا بالإبدال على سنة التغيير الخاصة بحمزة، وهذا من صورها في الوقف خاصة. إذن كفا بهذه الاختلافات السماجي قراءة أساسي، قراءة ولكن ثابتة أم لا؟ كلها ثابتة. إذن عندنا من القراءة ما يمكن ما نقول فيه هو قرآن، وعندنا من القرآن ما نقول فيه ليس قراءة. إذن بينهم اتصال وانفكاك، يعني تداخل وانفصال، ما عموم وخصوص يشبه أن يكون وجهيا. كل قراءة صحت فهي قرآن، وكل قرآن له أكثر من صورة أدائية فهو قراءة. ويخرج المتفق الذي لا تتعدد وجوه قراءته لا أداء ولا فرشا فليس قراءة بل قرآن فقط. إذن لا نقول بتطابقهما حقيقة ولا بتباينهما من حيث المصداق أبدا الحقيقة والماهية. إذن اجتمعان في كل قراءة صحت فهي قراءة وقرآن، ويفترقان في القراءة التي لم تصح أو في المقروء الذي لم يتعدد وجهه. فهمت يا سيدي؟ وهذه مسألة راح نتعرض لها البعض، يعني في على امتداد أكثر من 300 صفحة ليخرج به بنتيجة، وقد لا يخرج، لأن هذه حين يتعرض لها أهل المادة، يعني تبدو واضحة، يجي شوش يعني ولدي القراءة اختلف فيها فقال بعضهم وشوش، مسألة واضحة إن شاء الله. إذا نقول كل قراءة صحت فهي قرآن. إذا القراءة عندنا السبع والعشر التي صحت بشرطها تكون هي قرآن ولا قرآن، والقرآن الذي لا قراءة فيه هذا لا يسمى اصطلاحا قراءة، لأنه لا يسمى اصطلاحا، لأنه علم بكيفية معزول لناقله، علم بكيفية أداء كلمة القرآن واختلافها، فحيث يكون الموضع والمحل لا يقبل الاختلاف لا يكون محلا لهذه المهنة، لا تتحقق فيه ماهيته. ثم على أي أساس قسمت القراءات؟ قل على العلم الناس لم يكفروا من جاء بقراءة تختل فيها الشروط، وإنما نبهوا إلى أن هذا الاختلال يجعل هذه القراءة مشكوك في قرآنيتها، فلا ينبغي أن تفرض على الناس باعتبارها قرآنا، وإنما كفروا من أنكر المتواتر، بل زادوا فصانوا وحفظوا وتولوا بالرعاية القراءات الشادة، بل حتى الضعيفة، وأنا عندي بل حتى الباطلة للتعريف ببطلانها كما دونت في الأحاديث كتب الموضوعات، ولا فائدة كبرى أنك تعرف أسانيد الموصلين وتعرف أن هذا الحديث مجمع على أنه لا إسناد له أو له إسناد ملفق أو ملصق، وتعرف أن هذا مسلسل بسلاسل الظلام، هذا بسلاسل الخزف، لا بد من أن تعرف هذا. زيادة في الحياطة للنص الديني الذي هو مرجع الفهم عن الله. وشما قلت لكم إن إلهام الشجرة من أين جاء؟ إلهام شجرة معارف القرآن جاء من أن جذرها شجرة، تعرفون جذر الشجرة خفي وهو غيب الوحي، ما اطلع عليه إلا حين يكشف الغطاء، وهذا إنما حين يجيء تأويله حد يستطيع أن ينزع هذا. ثم فوق الذي يظهر من جذر الشجرة ساقها تمثله النبوءة وبلاغها، محمد بن عبد الله المتصل بملك السماء روح القدس والبلاغ الذي أبلغنا عن الله بأنه بلاغه. ثم تتفرع الفروع اللي هي فروع البلاغ، هذه العلوم الخادمة له، وتجيء ثمرتها ممتلة في الذين تخصصوا في هذه العلوم وبلغوها، القراء وعلماء البيان وعلماء الإعجاز، ثمرات لهذه الشجرة. فهمتم ماذا عندي؟ أصل التمييز بين هذه القراءات هو المعيار الذي سبق أن وضعه أهل العلم لقبول القراءات ورفضها. قلنا شرط التواتر كان من قبل لأنه يفيد العلم ويقطع على مغيب الكتاب، أي مغيبه، إحنا ما شهد النبي وما شهد الذين شاهدوا النبي والذين من بعدهم ولا سلاسل السند التي ليس لنا وصول بها، لكن قطعنا على هذا الغيب بأنه كذا على اليقين كما وصلنا، إنما يجيء بالتواتر حين يكون. تحرى أهل العلم فقال هناك شروط تمثل الحد الأدنى لإخراج غير المعتبر، أما باب الإدخال فيبقى واسعا، باب دخلته من التواتر، ولكن شرط الحد الأدنى للإخراج، إخراج غير المعتبر، هو اللي فصح عليه الشروط التي آخر ما أبرزت به، ولا نقول آخر أول من أظهرها، هي كانت مندرجة كما نقول، هذه القاعدة كان معمولا بها دون أن يشهر بالإفصاح عنها باعتبار مصطلح معين وكذا، وهي صحة السند وموافقة المصحف ولو احتمالا أحد المصاحف العثمانية أو الأئمة، وموافقة العربية ولو بوجه. قلنا سبقا لكم بأن هذه مسألة واضحة نزيدها بيانا إن شاء الله. صحة الإسناد قلنا هذا في غير المتواتر، المتواتر لا يفتقر لإعجاب لأن فيه بقية شروط مضمنة، ولم يوجد متواتر لا يطابق هذا ولو احتمالا ولا وليس له وجه في العربية. صحة الإسناد ليس على إطلاقها، لا بد من أن يكون مع صحة الإسناد مشتهرا عند أهل الشأن، لا يعرف طريقه، لا يطعن في طريقه بغلط ولا بشذوذ، لأن أحيانا قد تصح الطريق ولا يكون فيها علة أخرى خفية يدركها أهل الفن، إذن لا بد من هذه الدقة. قد يجي الواحد فيقول ستي صحت وكذا، فيجي إلى أهل الفن فيستخرجون العلة الخفية مع أن ظاهر الإسناد صح. واشتراط أقيد في المصحف ولو احتمالا للإشارة إلى أن المطابقة الحقيقية ليست شرطا، فحتى الاحتمال أيضا، حتى الاحتمال، كيف الاحتمال؟ احتمال تقديري، مثلا لم كتبت مثلا هذه الكلمة موصولة أو مفصولة، ترجمت محذوفة أو مثبتة. إذا كانت محذوفة ويمكن تقدير الحذف، مثلا وسيعلم الكافر لمن عقب الدار، تعرفوا الدقة في الرسم شيء حاجة غريبة. يعني هؤلاء الذين كتبوا لا إله إلا الله، لو جاز في الإسلام أن ينحت لهم نصب ليحيوا في كل صباح، أنا عندي اعترافا بهذا الجميل العظيم لفعلنا ذلك. هذا سعيد بن عاص، عبد الرحمن بن الحارج، عبد الله بن الزبير. وسيعلم الكافر لمن عقب الدار، أين توجد هذه سورة الرعد؟ وكم كاف الكافر في القرآن عدد، كلها مثبتة في رسمهم، والمصاحف كلها متفقة على إثباتها، إلا هذا كتب وسيعلم الكافر محذوف ما بين الفاء والراء موصول ما مقطوعش بالألف. يعني حين وصلوا إلى هذا الكافر فقط تعبوا فقالوا وصلوا على هذا. يعني هذا سوء ظن به، تخسيس لعقولهم وحط عمك، لكن لأنه قرئ الكفار. وإذا أردنا أن نكتب الكافر والكفار في نسخة سنضطر إذا كنا نستحضر قراءتين سمعناهما من النبي، سنكتب الكافر هنا في الأصل ونكتب في الطر الكفار، أو نكتب الكافر تحت والكفار الفوق. وفي هذه النسخ لو قضينا على هذا النحو فسيجيء من يرى يقول لعل هذا الذي في الطر صحيح للذي في الصلب، ويقول الذي هذا في السطر هو الأصل وهذا الذي فوقه تخطئ. وهم يريدون كتابة تحسم الخلاف، وتذكروا معي باعث الكتابة في العهد العثماني وهو حسم الخلاف. فلذلك السيد عثمان ذي النورين زاده الله أنوارا ورفع من قدره، ألهم من صور الاحتياط ما لم يخطر ببال أحد، تكفي هذه الفضيلة، وكتبت في مناقبه وأعداؤه يضعونها في مثالبه، فعجب للشيء الواحد يكون منقبه ومثلبه. لذلك أهل العلم عندنا في الرسم حين يصلون في الرسوم يقول وكافر بالتبشيع على كافر رعد أثبتي، يعني كافر رعد أثبت هذه الحقيقة، ماشي معناه أوفى بالحذف. الكافر كما كان فهو ثابت، أو الكفار فيما كانوا إلا جمعا، هذه معروفة عندنا جمع التخفيف لاتقال الجمع، هذه أشياء أخرى معروفة في اللغة، هذه إن شاء الله توصلوا لها في محور الرسم، ونبين بأنه كيف نحيي بالرسم منح اللغة. الرسم صورة للوسم النطقي، وسن به مسن اللغة بما فيها من تخفيف وما فيها من صور الدمج وصور الحذف وصور التقدير إن شاء الله. وتقويم اليد عند أهل العلم في الكتاب كتقويم النطق، علم الهجاء اللي هو الرسم، وعلم الأداء اللي هو الجويد، الذي هو علم الجويد. وعجبا يعني باتفاق حصل لهم أن يجيئوا إلى سورة الأنفال فيكتبون قول الله تبارك وتعالى ولو تواعدتم، سورة الأنفال هذه نعم، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. كم هو الميعاد في الكتاب؟ ما باش نحصي لكم الآن، لأن كل شيء محصي محصن إحصاء دقيق، لكن وحدها على الحذف عين دال، وحين نجي إليها لا يجوز، رغم أنها لم تكن موضعا للقراءة المختلفة. إذن بيصبح هذا نوعا من الإشارة، كأن الذين كتبوا يريدون من قلم الكتابة أن تكون له أكثر من وظيفة تمثيل المنطوق. بالكم أنا شوي، إحنا عندنا انتهى الإملاء عندنا إلى أحط مستويات، وهو تمثيل المنطوق من أجل تعليم الصبيان وضبط المنطوق، هذا هو تطابق. اشترطوا التطابق. لكن كتابة الكتاب المعجز المحكم الحامل لعلم الله القائل فيه منزله: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله لمعانيها، هذا له شأن آخر. قالوا للترات، للترات معنى في الميعاد متى كان أنه ميعاد صدق، الله لا يخلف الميعاد، ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، كلها مثبتة. هذا ولو تواعدتم أنتم لاختلفتم في الميعاد، فهو ميعاد خلف وليس ميعاد صدق. أنا علم نتحنا انتهى، متأخرون عندنا من العلم الذين أخذنا عنهم في الرسم، قالوا هذا والفضة الميعاد في الأنفال محذوفة للخلف في المثال، يعني محذوفة للخلف لأنها ميعاد خلف مختلف عن ميعاد الصدق الثابت. فالآن نرتقينا من فهم المرسوم، من مرسوم اللي يحتمل الأوجه إلى مرسوم يربطك بسر المعنى. أيضا هؤلاء الذين كتبوا هم لا يشترط أن ينطقوا، لا يشترط أن يكتبوا ويؤلفوا. وكم يكون الصمت دالا إن كان من حكماء، من الحكماء الأوائل، كم يكون الصمت دالا وتفتتون عليهم، ولو كانوا لقالوا حتى يقولون اقرأ وقدر. فإذا انطبت الشيء بشرطه فالاحتمال وارد، وقل أنت على الاحتمال، تقول على القطع. موافقة العربية ولو بوجه بشرط أن يكون فصيحا، ولا يشترط أن يكون أفصح ولا متفق عليه. لما؟ معنى القرآن قمة الفصح. أنا قلت لك مسألة نسبية كما سبق، وقد يكون معياري أنا في تقدير الأفصحية غير معيارك، أنا يكفينا أن يدخل هذا الحد من العربية المبينة. مثلا أنا جاء إلى قراءة حمزة قوله تعالى يعني الشيطان ما أنتم بمصرخية ولا ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتم به من قبل. الشيطان في غزوة بدر لما تجلى له الحق، تجلى له قال اللهم نظرتك التي أنظرتني، وخذ يريد أن يلقي نفسه في البحر إني أخاف الله رب العالمين مصرخي. عندنا هذه اللغة لغة أزد شنوة، وهم قبيلة ليس من قبائل قريش ذات الفصاحات السائدة، وعندنا لغات في المضاف إلى ياء المتكلم مصرخين أي مستغيثين بي، خلاص بتضيف المصرخين هم جمع، الإضافة تقتضي حذف النون وتبقى مصرخي يا. اجتمعت ياء مع ياء الإضافة فتحت تخفيفا، شدت للتماثل وفتحت للتخفيف إرسالا، فنقول بمصرخية كقوله تعالى علي ألا أقول على الله، أصلها على مضافا إلى ياء المتكلم، يعني داخلا الحرف على ياء المتكلم، وعلى الأصل في يائها في ألف في هذا الألف تاع الذي رسم بالياء ورسم في المصاحف بالياء، ها واحد العلة رسمية للإشارة إلى يائيته، مع أن الحروف لا تعرف لها أصول. شوف هذه القمة في الذين كتبوا في إدراكهم الصرفي لأصول الكلمات العربية، لأنما باش تعرف الأصول بالإضافة من بين ما تعرف به الأصول، قل علي عليك، هؤلاء الألف صارت على حرف ضيفها لشي ضمير دخلها على ضمير عليه عليك هي انقلبت إلى ياء، وذلك رسمت بصورة الياء من جهة دلالة على الأصل بالإضافة، ومن جهة فرقا بينها وبين الفعل إن فرعون علا في الأرض فكشبت بالطول، لأن أصلها واوي وهذه فعل وهذه حرف، وتغيير الرسم للفرق اللغوي مقصد من مقاصد الهجاء الكتابي في رسم المصحف. ولو بوجه، هذا وجه ونجده الآن منصوص عليه في كل كتب الدنيا في النحو العربي، في ياء الإضافة لها صورتان، صورة فتح وصورة إسكان، لكن إذا دخلت عليها شدت وفتحت وهذا الأفصح، ويجوز كسرها على لغة أزد شنوبة. ولو بوجه سيدنا مكي في طريق قنبل يقرأ ضياء بالهمز، ولا أحد يتفق معه في همز ضياء ولا في همز ضئزة، قسمة ضئزة، ولكن وجد في العربي من يهمز الأجوفة في ضازة، دو الأصل فيها ضازة، ومع ذلك يجوز همز الأجوفة لغة وجه. ولذلك لاحظوا القرآن حين بدأ على هذا النحو جند معه كل الطاقات لتفجير العلوم. لاحظوا الشيوطي في المقدمة يقول الكتاب كتاب الله هذا مفجر العلوم ومنبعها. انطلقت الناس في جمع اللغات والسماع من الأعراب والتدقيق في الشعر، وكان علم الشعر بالعلوم التي خدمت القرآن، يعني علم الشعر بقواعده، علم الشعر في كل واد يهيمون، علم الشعر باعتبار علم من علوم الأدب، ضبط التفاعل ضبط القوافي وكتب فيها وعلوم عروضه وموضوعاته وما يجوز منها ومداخله واستهلالاته ومقاطعه. وتعجبون لعالم في الإعجاز كالباقلاني، لو قرأ الواحد منه كتاب دلائل الإعجاز لمل في الصفحة الأولى، مع أنك تشوق أنت تعرف الإعجاز من أول صفحة، بل أنت لأن أنت ما تعرف كيف يريد أن يدخلك لذوق الإعجاز. حتى يضع الحد الأرقى للنص القرآني أمام حدود الأدب ومن انتهت إليه، يعرض التشبيهات مثلا كلها التي تعرض إليها الذين كتبوا في التشبيهات شعرا وخطابة وقرنا، ليبدو لك سماء التشبيه القرآني، تبدو لك وهذه الفائقية التي لا تلحق هي الصورة المثلى للإعجاز. فليس الإعجاز وهما ولا توهيما، إنما هو فهم. وما أسست البلاغة في مقاصدها العليا إلا في فهم أسرار وخصائص الكتاب من أجل ذوق الإعجاز. هذه الشروط الثلاثة اعتبرت في تمييز القراءة، فإذا إما نذكر المتواتر على أنه قسم وحده ونقول هذه ميزت بهذه المعايير، فنبدأ القراءة متواترة، وهذا قلنا لا يشترط فيه هذا، شرطه واسمه ووصفه بالتواتر غني، ثم تميز القراءة بعدها. نقول مشتهرة على ما سبق قلنا، وهذه تلحق بالمتواتر، وهذا ما صنعه ابن الجزري في منجد المقرئين حين شهر قراءة الثلاثة وجزم في الأخير بتواترها، وهو يعلم سلفا أنه أخذ القراءة الثلاثة عن مشيخته وانتصب الذين انتهت من القراءة، فلم يزيد على أن فعل مثل الذي فعل ابن مجاهد فعشر العشرة، يعني نقولنا ختمهم بالثلاث، وهو ده يعني سر كتابته التحبير بعد التيسير، يعني التحبير من الجزري أتم به التيسير فأدخل به الثلاث على التيسير، اسمه التحبير في إدخال الثلاث على التيسير، ومن طريق العام الذي هو طريق الدرة، نظم في الدرة الثلاث وأدرجها نطرا في التحبير في إدخال الثلاث على التيسير، أي من طريقه، وهي اثنين عن اثنين وليس أربعة عن أربعة كما في الطيبة، مسألة تفريع الطرق. قراءة الآحاد إذا صحت مع الشروط مع ضميمتي الموافقتين كانت من قسم المقبول، ولا تقال فيها شاذة، يجيء من بعدها قراءة الشاذة، المتواترة مشهورة ملتحقة بها آحاد تحققت فيها شرط الضميمة، لأن الآحاد ما ليس متواترا فيصدق بالمشتهر فما دونه إلى حد الغريب. ثم يبدأ القراءة الشاذة ويكسبها صحيحة الإسناد ولكنها مع مخالفة شرط موافقة المصحف على الصحيح، هناك من يزيد أو موافقة العربية مخالفة العربية، ولكن الثابت أن شدودها يجيء من جهة مخالفة على المصحف، لأن مخالفة المصحف يعني ماذا؟ مخالفة لمجمع عليه، فيجيء الشدود رغم صحتها أنها صحيحة وخالفت الأكثر والأشهر فكيف تقبل؟ فهي إذن نفس معايير علم الصناعة الحديث. أعطيكم مثال: يمثل للقراءة الشادة التي لم تنتهي بالتوتر ولا بالاشتهار، فهي أحد إذن بالقراءة الأربعة بعد العشرة: قراءة ابن محيصي البصري، وقراءة الحسن البصري، وقراءة اليزيدي ابن محيصي المكي، وقراءة اليزيدي البصري، وقراءة الحسن البصري، وقراءة الأعمش المكي، حلاد الكوفي، حلاد أربعة. هذه أربعة بعد العشرة مضبوطة أصولها وفرشها وعزوها وأسندها، ولكنها خالفت في بعض مواضع معينة رسم المصحف فوضعت. حتى قال النجزي رحمه الله في قراءة ابن محيصين وهي أقربها إلى العشرة: لولا بعض مخالفتها للمصحف لأدرجتها مع الثلاثة. أصيكم بعض المخالفة البسيطة شوك الدقة في الاحتراس: يقرأ ابن محيصين في البقرة: ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالم. هذه الشجرة، المصحف مصاحف كلها الستة ولا سبعة فيه هاء أمام الدال، وبه تواترت القراءة لكين رواية، وهذا بجيب وفي هذه كيف نقدرها والاحتمال؟ أين نضع الياء بدل منها؟ ما يمكن نشيل الهاء ونضعها في محلها، ما يمكن، لا يمكن تقبل. قال هذه من وجوه مخالفتها فوجهت جهة التدقيق، لما أن عربية مقبولة بديه ودي دي تعال أن تقتصر ديه ودي وتي كيف ودي نفس الشكل، فالهاء بدل من ياء، ولكن لا الذين كتبوا وجمع على ما تركوا شيئا من وما جاءت الأسانيد الأخرى إلا مقرؤا فيها هذه الشجرة. شوف كم هو التدقيق والاحتراس في قبول القراءة. ثم تتساقط المستويات بعد ذلك، تجيء القراءة الباطلة، القراءة الضعيفة أو القراءة الباطلة أو الموضوع ضعيفة لها إسناد ولكن ضعيف، والقراءة الباطلة لا إسناد لها أو لا إسناد ملفق مفضوح كروايات خلف الأحمر المعروف بافتراءته في الأدب وعزوه كثير من الأشعار إلى غير أصحابها، هذا ضبط في باب الشواهد في شواهد الشعر خلف الأحمر، وهو من هو فصاحة، هذا من جملة ما نشبه إليه في القراءة الباطلة إلا عن موعدة وعدها أباه. الرسم تيبا المحتمل والعربية إيش تقول أباه بالنصب وبالألف وهذا كوجه في محل مفعول، ولكن لا يوجد لها ولا قارئ واحد ولا إسناد واحد، والقصة محتملة إلا عن موعدها لأن وعدها أباه، وكل الرواية أعدها إياه لأن الحديث عن النبي وفي القلم، والقراءة المنسوبة زورا لأبي حنيفة: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني الله يخاف العلماء. دابا معي؟ أولا على فساد معناها ليس لها إشارة الله عندك بشير ضعيف، ونسبها لأبي حنيفة قد يقال فيها منطور المنسوب من الرواية في التفاسير مع الإسرائيليات، وقرأ أبو حنيفة، وش معروف أبو حنيفة في القراء والفقهاء ضوء ست الطبقات، إذن لابد منه. ثم حين حصرهم الرواة انتقلوا إلى المعنى، قال المراد بالخشية هنا الإجلال، إنما يجل الله العلماء. قلنا لهم هل نظرتم في رسم المصحف؟ العلماء مرسومة بالواو فلا يجوز تقدير النصب. إذن الكتب والمصاحف تلتم أيديهم الطاهرة، كيف قطعوا الباب والطريق على دخول هؤلاء المتلصصة؟ واو تم معنى كيف دير الهمزة، كيف دير لأن هذيك الواو صورة لحركة الهمز. العلماء ما كانتش الهمز في المصاحف، لا توجد همز في المصاحف الصحابة، إن هذه الهمز اخترعت مع حركة الشكل. إذن المصاحف خلو من الهمز، هذه العين المقطوعة، همزة قطع صورة العين المقطوعة الديل تعريفا بالتحقيق ما موجودة أبدا في المصاحف. فإذن هو من وصول العلماء الميم ومدها كذا جرة والواو ألف، من بعد ألف هذا يسمى لإعلام بانتهاء الكلمة، كما يوضع في أمام واوات الجمع واوات كذا معروف هذه المسائل، وليس هناك أحد. إذن قلنا نقول الهمزة مضمومة هنا أن يعلمه علماء بني لو قرأتها بالنص كما هي علماء هكذا مرسوم. إذن تمييز بين القراءات كان على الناس، ولم يعتني الناس بالموضوع ولا بالباصيل ولا بالضعيف، ولكن عنايتهم بالشاذ كانت فائقة. لما؟ لأسباب. أولا ذاك الاحتمال ولو جزئي لقبول بعضها بالشرط المذكور، والثاني وهو أنها أصح من غيرها في بابين، أصح من الأحاديث أحيانا في باب الأحكام، لأنها مروية أحيانا بأسانيد تكاد تكون تشتهر وبرجال لهم مكانتهم مقطوعا من صدقهم أحيانا، الشدود ما جاءهم من عدم صحة الإسناد من جهة أخرى ويعني مخالفة المصحف. فلذلك كاد الاتفاق يكون على أن الشاذ صحيح يحتج به في فهم الآية أي في التفسير، ويستفاد منه في الفقه أي في فقه الأحكام، في التفسير وفي الفقه، في الفهم وفي الفقه. يعني في باب الشواهد اللغوية أيضا مقبول، بل هو يعني أولى من الشواهد التي يكون أحيانا مقطوعة معلقة مرسلة، ومع ذلك يقول النحوي وهو يقاحد ودليل ذلك شاهد، وتجد تقرأ في الشواهد فجد لا يعرف له نسبة، ولولا جلالة قدر هؤلاء الناس وأنهم لا ينقلون مثل هذه الشواهد إلا عن المعروف وكذا، لا والذي نتجناه يقول هذا من الرجاز رؤبة، هذا من مرجوز رؤبة وما أكثر من ينسبون إليه. فإذا وجدت القراءة جد، وذلك ابن جني رحمه الله اللغوي الفد الذي أوتي فهما في لغة الكتاب ما أعتقد أنه انتهى إليه أحد من أمثاله ولا من بعده، وضع مفاتيح للفهم ولكن للأسف توقف الناس عندما انتهى إليه في بعض الأبواب، لأننا احنا قضية كل ابتداع ضلالة، ابتداع ضلالة فيما هو من قبيل التوقيفي تعبدي، أما المسائل المفتوحة للابتداع خليها للابتداع. ابن جني رحمه الله من شيوخه أبو علي الفارسي إمام في القراءات، وله كتاب نادر في الاستدلال للقراءات المتواترة اسمه الحجة في القراءات، الحجة على الفارسي معروف في 7 مجلدات، ماشي بسيط، وفي شي عمق في بحث اللغه وفي شي مجال. هذا شيخ ابن جني، وله كتاب في القراءات الشاده للفارسي، لم يوجهه عربيه، احتسب هو لله احتسابا ان يقول للناس انظروا الى الشاد انه ثروه لا يصدق، لا تصدق بانها على ذنول من ولي الغنى والطرب، حتى يكاد يقول لهم لا رجعوا النظر في مثل هذا الشاد. فكتب كتابه المحتسب، اي المحتسب فعله، او المحتسب بمعنى المعدود، كتاب معدود ضمن الاختصاص بانه كتاب في اللغه. أن يحتلق المحتسب في الشواد، الشواد تحيلك على شيء، قد يقول هذا إيش؟ ماذا تعمل بالشاد؟ يقول لك المحتسب، أي المعدود له حسابه ولو موقعه، أو يقول لنا قال في المقدمة احتسبه، فيقول محتسب به على لغة ما يسمونه بالحذف والإيصال، نقول المسجلة بالفتح بمعنى المسجل فيها، وهذه اللغة المعروفة على قياس أزهر هذا الإطلاق. والمسجلة آلة، والمسجلة صحيحة لغة، ففي الحذف والإصالة أي المسجل فيها. وأوضح في وجوه من القراءات وأثنى على أصحابها كيف وفقوا في أدائها، وكيف كتاب المحتسب في مجلدين والآن المحفوظ الحمد لله ومطبوع ومعروف. وممن كتب في الشادي والجهد داني رحمه الله نفسه، بل سيطي له رسالة في الشاد لم يالله الآن اكتشفت آخر رسالة أخرى ولا توجد في مصادر، لا في المصادر الأخرى التي نبهت على كتب السيوطي، كتابان لم وما رسالتان صغيرتان. قلنا هذا المبتدع مبتدع في الخصائص، في فهم الخصائص، وفي اقتراحه طرائق لبحث اللغة وتذوقها التي يعني ما حاجة نحن إليها لفهم القرآن، لأنه معجز من جهة بيانه، وهذا المدخل إلى فهم صور الإعجاز أخرى، مدخل بياني كيف دائما أقول، صور الإعجاز كثيرة ولكن مدخل إليها البيان، مدخل إليها بياني، حتى الإعجاز العلمي المدخل إليه بيان. ومثلا إن شاء الله نبي عليها في حين نصل إلى محور الإعجاز. خصائص ابن جني وكتبه في اللغة يعني ينبغي لطالب العلم أن ينظر فيها. وكتابه في سر صناعة الحروف ما لا نظير له، هذا سر صناعة الحروف تتكلم عنها في مجلدين طبع له مؤخرا. غادي يجينا في مبحث، عندنا مبحث، مبحث التدوين والرسم، يعني شجرة ستصلك إن شاء الله، لا تعجل بالقرآن قبل أن يقضى إليك وحيه. إذن نعم سيدي، نقول لهم لما إذا كان لتيسير على بعض الضعاف في ألواح التعليم فهذا لا حرج فيه، ولكن في الأصول نغير هذا الرسم وفي هذه الأسرار وهو شرط من ثبوت القراءة حمقا، كدعاة كتابة العربية بحرف أعجمي ودعاء إلى آخر مسائل معروفة. هذا يقولون التآمر على اللغة تآمر على الأمة وذاكرتها وأصول فهمها، بس هذا تعصبنا كذا تدين، هذا تعصب مزاجي. القراءات طبقات القراء، فوائد القراءة، سبق لنا للقراءات المختلفة فوائد، أولها فائدة التيسير، فإن شاء الله أنت لو لم تطق القراءة على المد الطويل عندما انتهى إليه أصوله فيه، كانت أصوله فيه كورش وحمزة ما تقرأ به، فمشي للمتوسط وإن ضعفت نفسا فمشي للقاصر، وإن كنت لا تدقق في في في في في انعراج الإمالة في مستويات التسفل عن الفتح، الانخفاض في مستوى، فذهب إلى قراءات الفتح. كنت لا تقوى على الإبدال والتسهيل، فخذ قراءات التحقيق بشرطها، وهو لا تبدأ على التلاعب. خذ رواية منسجمة كلها مع مستواك من التيسير، وبقي الأنجمة، ولا يحملك أحد على طلب قراءة معينة. هذا من التيسير. وتعلمون أن القرآن رسالة عالمية، وتعلمون أن الناس فيهم ضعيف الصدر، ضعيف النفس، حتى في خصائص المواقع جغرافيا. هناك ما يسمى بطبائع الشعوب الحيوية، حتى قدرتها على التنفس وعلى، فكيف لا يكون هذا الكتاب منسجما مع كل هؤلاء الناس؟ تعلمون أن مثلا الأعاجم عموما، خصوصا الأعاجم في الجهة، أعتقد ألمانيا أو الجهة، تجد أن عندهم إطلاق في التفخيم، يعني لا يول، عندنا الأسيويين إطلاقات تفخيمية، كأن طبع اللغة يميل إلى تفخيم الجملة. وعندنا جهات في أعاجم تميل إلى الرقة، حتى تكاد تكون نسائية، رقة طبع صوتي أدبي. في القراءات وأنت ستشيء تقف عليها، من لو سمعتها تجد أنه كله رقة في الحاشية، هناك تجد ما فيه طبع تفخيم، وفيه تلونات أخرى. فهذه الأشياء مراعى فيها هؤلاء الذين أرسل إليهم نبي العالمين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورساله هذا، رسالته هذه. إذن قلنا فائدة التيسير. فائدة الثانية، فائدة التكتير. يعني التكتير، التكتير المفيد، تكتير المعاني، تكتير الأصول. لذلك يسمون المصحف القراءات مصحف الكبير. مثلا من تكتير المعنى أن تقرأ إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، قرأت حمزة الأخوين، فتبينوا. حين تجي لو كان المفسر يفسر لا يعلم أن هناك إلا فتبينوا، سيشرح الآية على البيان، على التبين، على وجوب التبين إذا انتهى إليه خبر غير صحيح المصدر في مسألة ينبني عليها حكم، بأن يتبين من صدق المصدر. إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، تثبت أصل للتبين، يعني بالتالي يدل عليك لو لم يكن التثبت لما كان ظهر التبين. تثبت مهلة، تثبت ألوان من الفعل تيسر عملية البيان، فكأنه تعين كلمة تثبت تبين، فأفادت علة التبين. وانظر إلى العظام كيف ننشرها، نحييها، نشر، بحث، إحياء. هذا استدل به الفقهاء على أن العظام تحلها الحياة، ولذلك لا تستعمل من الميت عند بعضهم عظامه لأنها ميتة، فحكمها حكمها تنجسا عندهم، قلت هي أيضا تدخل الحياة، وبالتالي فإذا ما فقدت العظام حياتها كيف ننجزها. ومن قوله تعالى يحيي العظام، ننشرها نحييها، النشر الإحياء، ننجزها نرفعها بحركة التكوين، النشز كالنشاز رفع، والنشر إحياء. ولا يمكن لعظم ميت منطرح أن يتحرك في اتجاه أن يكون قائما كالرجل أو منبسطا، وهذا من صور النشز الارتفاع، مرتفعا كالفقار، إلا وقد دخلته الحياة. إذن فهذا يجيئك لتكمل مشهد تصوير هذه المعجزة، كيف تحركت العظام بعد إحياء الله لها نشرا، كأن النشر سبق فتحركت العظام فأخذت مواقعها قبل أن تكسى لحمها. إذن هذه أشياء وغيرها كثير. وما هو على الغيب بضنين، قرئت بضنين، وضا بضنين حق راو وخف في فعد لك الكوفي وحقك يوم لا. وضا بضنين قرأ المكي والبصري والكسائي الثلاثة توم بضاء مشالة قائمة، فهي من الظنة التي هي التهمة ظنة. والأخرى بضنين قراءة الباقين من الظن بمعنى البخل. إذن إذا جمعت نفيت عن النبي شيئين يستحيلان في حقه، وهو أن يكتم، وهذا بخل، يكتم بيان، يكتم بلاغ، هذا من الواجب في حق الرسل كلهم وقمتهم أولاهم به. وما هو على الغيب بضنين بمتهم بأن يزيد أو ينقص أو يغير، كذا كقوله الله تعالى في جبريل أمين تم أمين أمين. الأمانة وعدم الكتمان مكتملة. إذن فهذا اللون من ألوان التوسع يضيفها ألوانا من الفهم، شكون هازمة فائدة تكسير. الفائدة الأولى تيسير والتكسير، تكسير المعاني. وفائدة أخرى فائدة الثراء اللغوي على مستوى المعجمي وعلى المستوى النحوي وعلى المستوى الإفرازي المتن، واحد الثراء اللغوي بلا حدود في القراءات. حتى قال نادى بعضهم بكتابة نحو القرآن، ما في حاجة إلى هذا الورق، ومتن القرآن باعتباره اختيار لباب اللباب من متن اللغة. تقول كان الذين بغين نروج له متن لغة القرآن ونحو القرآن، شوي في شوية ما نحى نحوه الأئمة الذين كانوا من قبلنا، لأن في قلت نحو القرآن جي الآخر يقول لك لا ونحو السنة، والآخر ونحو نصوص الخطابة التي وردت عن الخطباء من أمثال التابعين والصحابة وكذا. نبقى بل إنها نجد الصحابة مجدوا لغة الكتاب في أصولها العربية، قالوا في شعركم التمسوا غريب القرآن في شعر العرب فإنه ديوانهم قد تنزل بلغتهم. وكان من تخصص ابن عباس أنه كان متخصص في الشعر ولغته، وكان يوما في الأسبوع يجلس في فناء الكعبة حتى لا يقال أن هذا نوع من العلوم خسيس أو رديء أو متدني في درسه في الحراء أو بعيد من أو خارج مكة ويبعد به عن قدسية المكان، لا، حيث يتلقى عنه الحديث وعلم القرآن يتلقى عنه علم اللغة ويقرأ عليهم أشعارا. واحد من اليوم يقرأها وهو سد أنفه، يقرأها هو بطلاقة. وأنا ما أريد أن أريد عليكم أشعارا من مثل هذا النوع، ولكن أجل اللغة التي فيها والبيان الذي فيها. وقصته مع سائله من الخوارج نافع من الحق الذي جاء إليه يسأله، قال أنت ابن عباس، يقول له أني سائلك عن كلمات من الكتاب وعن دليلها من لغتي النازل فيه، معنى كلامه. فكان من جملة ما سأله عن قول الله، وأنا أجلكم بعضها لأن هذه ومن كتب فيها ومن حقق أساندها ومن قال إن تفسير البيان يمكن يعتمد على تفسير في هذا المتن ويكون أصلا للانطلاق من شيء درس في هذا كثير، بس يقوله والطرق الواردة إلى هذه المسائل. هناك من يقف موقف الاعتراض على هذا النص المهم، مهم جدا. سأله ماذا يعني التخوف في قول الله أو يأخذهم على تخوف، يعني وش المسألة من الخوف؟ قال على تخوف أي تنقص. أولم يروا أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، ننقصها تخوف الأخذ في شيئا فشيئا، مادة ليست من الخوف وإنما من تنقص. قال له ممكن، وهل تعرف العرب ذلك؟ فأورد له البيت المشهور مكتوب له عندكم أيضا، رأى مسيح بن أزرق هنا في الإتقان أيضا. قال: تخوف الرحل منها تامكا قردا كما تخوف عود النبحات السفن. في العرب هم أعرفوا الناس بمراكبهم جمالهم بسفنهم. تخوف الرحل منها تامكا قردا كما تخوف عود النبحات السفن. وأنا بعد المهم أنا أصور لكم الآن لأن غادي تجيني إن شاء الله في بعض في الغريب إذا أمكن. ما الرحل الذي يوضع على الجمل فيه ألوان، فيه أنواع مختلفة من العناصر المركبة له، فيه عود وأعواد بعضها على بعض، وفيه مشدود إلى جهات معينة ويوضع أثقال عليه. والسبب في هذا الرحل أنه يخفف الحمل على الجمل ويثبت الحمل فوقه حتى لا يسقط، جوج حملات، فيكون الأعواد التي تقع من فوق على الأعواد التي تحتها العمدة الموصولة بها هي تتحرك مع بعضها وتؤثر بعضها في بعض. عود النبحان نوع من العود الذي يقطع من شجر الشوك، وحين يطول السفر ويثقل الرحل ومع تكرار هذه الحركة يحدث هذا العود في العود الآخر نوعا من النقص، ينحته يتنقصه يتخوفه حتى إذا طال خرب، فأصبح يضرب في ظهر الجمل وسنامه. هنا لا إمكان لمواصلة السماعي أن يغيره. المهم أن القذيفين تخوف كما تخوف عود النبعات السفن، أي الحمل الرحل الذي على السفين أو على من جين. أين جينا بهذا؟ من جني، هو جني قصدنا أستاذنا سيدي الذي ناقش رسائل في ابن جني السوري رحمه الله الذي كان في المغرب من زمان. أمجد الدكتور أمجد طرابلسي كان صاحب فضل كبير على الأدب، على الأدب، وأشرف على رسائل في اللغة من بينها رسائل ابن جني. وفي إحدى مناقشاته وكان ليس ما كان مشرفا بدأ التقديم بابن جني هو نفسه، فقال: عثمان هو عثمان ابن جني نقطة انتهى عمود نسبه، لا يعرف بعد جني إلا أنه سلسلة من الرق أو سلسلة من أناس مجهول لا نعلمه، رجل شهره الإسلام وبحثه وخدمة لغته فجعل من ابن الرقيق جني كان رقيقا. وعظمة حضارتنا أنها ما كانت حين أسلمت ما كانت تمجد الأنساب والأقتاب بالتائي، وإنما كانت تمجد الكفاءات بشرطه. هذا ابن جني، ولكن لا أحد يقول ابن جني شو نور، هل تجد أحد يجمه بابن جني أبدا. صورة الرق انتهت بظهور هذا الوليد النابغه الذي فتحت ديار الاسلام، لانه ما كان لينبغ لولا وجود هذه الشروط، مش هذا نبغ اعجازي، شروط هيأتها له الحضاره الاسلاميه، هي هؤلاء المشايخ اللي كانوا ايضا علماء اللغه. مرحبا المتنبي شيخ الفصاحه في باب الشعر، اديب الفصاحه، أديب اللغة الكبير. أحنا حين يسأل عن شيء في شعر يقول يسأل الشيخ، وكان فتى، كان ابن جني فتى، كان يسأل الشيخ. أنا كلمة شيخ هذه لقب علمي. قد يكون الإنسان طفلا في العلم وقد يكون شيخا في العلم، ومسألة السن هنا كده. في واحد قال لي بماذا أبدأ في التجويد؟ قال أبدأ بتحفة الأطفال. قال ما تعجبني تحفة الأطفال، لا تحفة الأطفال لا. قالوا درهم يريدون الأطفال أي المبتدئين في العلم، هذا لقب ماشي الأطفال يعني الصغار ولا أصحاب. شال الأطفال وضع لها تحفة المبتدئين. فقال اسألوا الشيخ عن ابن جني فهو أعلم بشعري مني. قالوا اسألوا، كان يعمل نظره في اللغة وكنت هو إذن يقدر بغاية يتخذ شعره. إذن عندنا في مبحث القراءات تعرفها تمييزها، معيار التمييز، فائدتها، ذكرنا من الفوائد تكسير وتيسير وإطراء اللغة بفروعها، وإظهار وجه الإعجاز رغم التكتر الذي قد يكون مدعاة للتشعب. تكسير الوجوه، قد يقول قائل كتاب مكتر الوجوه مع الله يدعونا إلى الوحدة والجمع، كما يقول اليوم بعض الذين نسأل الله لهم أن يرشدوا، ويقول نريد فقها لا خلاف فيه، وتشطب على المذاهب كيف تريد فقها لا خلاف فيه؟ هو الأصل في الفقه علم الخلاف، مجنون. لو قلت نريد أصولا في العقائد، الخلاف فيها يقل إلى حد الندرة، تلقى في لا خلاف فيها يطلب المعجز الآن كل في الأصول الكبرى فيها لا خلاف فيها، لأن في الأصول العقائدية فروع. نقول مثلا تسليم بالشفاعة أصل، ولكن فروع الشفاعة كونها 9 صور أو 7 أو 3 فقط، هذا فرع أنا عندي. الإيمان بما يعصي الله النبي في بين يديه من عطائه في الآخرة الكوثر، هذا أيضا أصل عندنا، ولكن كون الحوض مثلا مدده من الكوثر أو ليس مدده، تبس عليه يدققها أهل العلم. فلو لم يصل إليك حديثها، أو لم وصل إليك من طريق لا تصححه، أو بشرط لا يعتبر عندك في المعتقدات، مسألة أخرى هذه. وتقولنا بحوض، لو حوضان أو حوض، كلاهما وارد في النصوص. تقول يا سيدي لا، ينبغي أن يكون عقائد لا خلاف حتى في جزئيات الصورة، هذا غلط. القرآن باختلاف وجوهه الصحيحة ولحد واحد الشادة استفيد منها ودونت، وما كان المسلمون في عافيتهم واقتدارهم يخشون على دينهم، يخشون على دينهم وأصلهم، حتى وهم يمجدون أحيانا الشاذ، لكن يقدمونه على أساس أنه فيقول مكي بن أبي طالب قيس في الكتاب الإبانة قراءة مقبولة يقطع بقرآنيتها ويكفر جاحدها، قراءة تقبل رواية ولا يقطع بقرآنيتها، تقبل، شوف هذا يقول، ولا يقطع بقرآنيتها ولا يكفر جاحدها، يعني توازن في الحكم وتوازن في الفهم. أما حين تضعف الأمة ويضعف كل شيء فيها يخاف الإنسان حتى من إنه تكون مزكوم، من أين جاء الريح؟ حين تكون المناعة متكاملة في الجسم داعي الريح تصفر. أما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، وأما الزبد حين يكون الجسم معافا والدعائم ثابتة تجيء السنن. ينبغي أن ننظر إلى أصل الذات لتقويته وأصل مناعتها فنعتمدها، وهذه الأشياء كلها ترتفع. هناك صورة قد تكون مدرعة دريعة لكذا تخوف تحت رأسات، إنما تزداد في عصوره الطاف. فإذا كم وصلنا الآن من الفوائد؟ يا هاتي كتب هذيك الفوائد، فإذا تكتير يلا كتبها نظما، ثم ملاعين بالنظمين كصاحبكم. أنت بين تثبت بهذاك النظم، فهمتي؟ ديك علة التثبيت بكل متيسر. نظمته في رجزين مشطوري لأنه أحظى من المنثوري. أحظى من المنثوري بالنسبة للطالب، يحفظوه ويستحضروه ويسولوا عليه. كتب سيدي معرفة الخلف لدى القراء، معرفة الخلف لدى القراء يفيد في الفهم وفي الأداء، يفيد في الفهم، ولقنا تفسير الفقه والأحكام في فهم يعني، وفي الأداء وجوه تخفيف بها الفضيلة. يفيد في الأداء وجوه تخفيف، وجوه من التخفيف هنا قراءة القصر مع قراءة المد، وقراءة الفتح مع قراءة الإمالة، وقراءة الفك مع الإدغام، وقراءة أشواء فيها ما يناسبك، خذ من القراءة ما يناسبك ولا حرج عليك إن شاء الله. وإن كنت تقوى على الجميع فهذا إن شاء الله فضيلة لك، ما عندك مشكلة. وجوه تخفيف بها الفضيلة قد تبتت للملة الجليلة، لأن هذا فضيلة لهذه الملة أن يقرأ كتابه على هذا النحو الذي يرى كل شيء. قد ثبتت وجوه تخفيف بها الفضيلة قد ثبتت للملة الجليلة، ثم إظهار لسر الله في صون ذكره على اشتباهي. هذا سر كبير، أن يصون الله ذكره ويحفظه وهو بهذه الصورة من تكتر الأوجه. وأعلامه في علم يسمى علم التحريرات، علم قديم، ولكنه أيضا ما أبرز إلا متأخرا ونظمت فيه نظوم وفتن به الناس في هذا المتأخر حتى من محققين علم التحريرات. هذا يتتبع طرق هو ركان شيخنا الزيات وشيخنا السمنوزي والشيوخ المصري المتأخرين كتبوا حتى إذا تعددت الطرق كيف تحررها الوجوه، كيف تحررها إذا كان تحرير طرقيا أي ليس مستويا من نفس الطريق. ناجينا إن شاء الله في الخلف نقول هذه المسألة. فتجد ألوانا أسماء من طرق في الوجوه البسيطة البحيرة التي تبدو لك وكأنها كانت يعني ينبغي أن تذكرها وانتهى الأمر. تحريرات تبدو لك أن كل شيء سطر وحفظ، رغم أن في بعضها لون ملواني لإعانات للطالب لم يكن يأخذ به كثير من أهل العلم في الباب. فلذلك اختلف الناس فيها بين متشددين ومتساهلين ومتوسط، وعليكم بالوسط فإنه منهاج هذا الدين. ثم تإظهر لسر الله في صون ذكره عن اشتباهي، أضف إليه ما يفيده الذي بلغة يعنى فحقق واحتدي. ما يفيده اللغوي من طروة نادرة في تعاصيه لهذه الأوجه. أرجع أضف إليه أي لما سبق ما يفيده أي يستفيده الذي بلغة يعنى فحقق واحتذي أي تبع واقتدي سبيل هؤلاء. أش قلنا الآن هنا؟ بقي أن ننتقل إلى الفرع الأخير وهو فرع الأداء، لأنه هي هذا المعقد وهذا المحور علم الأداء. ما هي معاني الأداء؟ وعليش يقوم علمه؟ ولك من قسم الأداء وقدر التحمل الأدائية المقبولة في هذا العلم المسمى بعلم القراءة. نبدأ إن شاء الله بالمدخل، بالمدخل وهو صور الأداء، معاني الأداء. الأداء يطلق اصطلاحا ويراد به النطق، ومنه ما نطق به الخاقاني في بكورته، قل أيا قارئ القرآن أحسن أداءه، أي النطق به، يضاعف لك الله الجزيل من الأجر، فما كل من يتلو القرآن يقيمه، وما كل من في الناس يقرئه مقري. هذا البغدادي رحمه الله. أحسن أداءه، أي جويده أحسن نطق به، فالأداء هنا تجويد. ويطلق الأداء ويراد به تحمل، طريقة التحمل، طريقة المقبولة في تحمله عن الشيخ. وهذا تجده في عبارات أسانيد وتراجم الأئمة، أخذ هذه المسألة أو أخذت هذه المسألة نصا وأداء. معنى الأداء هنا هو تحملا من الشيخ سماعا منه، وفيه إحالة على أن الطريق المقبول بالنسبة للقراءة هو القرآن، أحد شيء، إما العرض وإما السمع، وينحصر صور التحمل. بقية صور التحمل الأخرى والأداة الأخرى غير مقبولة، المقبولة في الحديث كالمناولة والوجادة والكتاب ولو كان صحيحا. كثير من رواية البخاري ما يروي عن صحيح الكتاب من كتابه، ولكن نقله عن شيخه أو أرسله به إلى آخره. كان هناك النص المعروف عندنا قاعدة، لا تأخذ القرآن عن مصحفيين والحديث عن صحفيين، أي شيخ الصحيفة. ولا تجيز، ولا تجيز تحملا للذكر، ولا تجيز تحملا للذكر إلا بعرض أو سماع فدري، اكتب. ولا تجيز تحملا للذكر، لا تتحمل الذكر إلا بطريقه. العرض هو أن تقرأ عليه، وغادي نجيب لكم تأصيله، سأجيكم بتأصيله. والسماع من الشيخ، وسأجيكم إن شاء الله بتأصيله. ولا تجيز تحملا للذكر إلا بعرض أو سماع فدري، وصور التحمل الأخرى الطرح، ديك الصور الأخرى للتحمل مناولة وجد طرح في باب القرآن، وصور التحمل الأخرى الطرح فيه فليست ترتضى لا تستبح، إياك أن تستبحها أو تجيزها. وصور التحمل الأخرى الطرح فيه فليست ترتضى لا تستبح. النبي صلى الله عليه وسلم دشنا هذين الصورتين من تحمل الكتاب بمشاهد راتبة في إقرائه واستقرائه، قراءة يعني. مجالس العرض الرمضانية كان يعارضه جبريل القرآن، هي مجالس العرض، كان في الحديث كان يقرأ جبريل فينصت النبي، وينصت جبريل فيقرأ، وينصت جبريل فيقرأ النبي. هذا يعارضه، لأن المعارضة مفاعلة من جهتين، كلاهما يسمع الآخر توثقا، المعارضة، المعارضة في كل باب بحسبها، يعني المعارضة البرلمانية، المعارضة القرآنية، تبادل العرض، المعارضة تبادل العرض. ودشنا الأخرى أدهان في قول سيدنا عبد الله مسعود أخذت من فم النبي لأذني، يعني سمعا. هذه تقول العلم بأنها يعني في ال... يعني هذا المتأكد عنده، يعني هذه أنا أحفظها يعني فيما إما في مجالس معدودة معينة. لقنت أو حفظت 70 صورة من فم النبي لأذني، من فم لأذن، ولذلك قالوا في علم الأداء إنه علم الأشداق لا علم الأوراق، يعني واخدوا من وقيل فيه وليس بينه وبين نطقه إلا رياضة امرئ بشدقه، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، بينه وبين تركه بينه وبين حذقه، وليس بينه وبين حذقه إلا رياضة امرئ بشدقه، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ، هذا إذا تركته وهذا إذا حذقته. معنى إيه الأداء؟ ولعل تسمية العلم بالأداء لأن طريق التحمل فيه هي النطق، أن تسمع من الشيخ أو أن يسمعك الشيخ، وجمع بينهما أتم وأكمل وقمة التحليل، ولذلك قدموا السماع منه على العرض عليه، ونجد مثلا تقديم إلغاء وإنما تقديم اختيار. يكون مثلا في ترجمة حفص يقول الشاطبي حفص وبالإتقان كان مفضلا، رغم أن شعبة سابق عليه في الرتبة، شعبة سابق على حفص والأول، قالوا لأن حفص سمع منه وشعبة عرض عليه، ومن هنا الخلاف بين شعبة وحفص كبير، لا في الأصول ولا في الفرع، اختلاف الطريقتين، هذه مسائل من دقائق، كأن شعبة يكاد يكون قراءة مستقلة. ونفس الشيء قيل بالنسبة لورش وقالون، الإمام نافع رحمه الله قرأ على 50 مشهورين ولا 70 من التابعين أدركهم، على 50 مشهورين من علماء القراءة الكبار، هذو كبار التابعين الذين أدركوا الصحابة، وعلى رأسهم أبو جعفر بن القعقاع وشيبة بن يصح وعبد الرحمن بن هرمز، قراءة أبي جعفر تجد أصولها وكثير من في قراءة قالون اللي هو الذي هو راوي نافع، فهو بينه نافع راوي نافع، لأن نافع كان ربيبا لقالون، كان ربيبه يعني ابن زوجه، وكان ملازما لمجلسه، قال قيل في ترجمة حتى من له تعني ابن مالس نوع، فقال له ألا تأخذ ساريته ليقرأ عليك؟ قرأ لي مئات الخاتمات، وكان قمة في التدين، قالوا المدني، قالوا مدني، ورش مصري جاء من مصر إلى نافع فقرأ 4 خاتمات، فتجد اختلاف الذي قد يحصل قد يكون سببه الطريقة ويسببه أصول الشيخ، كان يقول له أنا أريدك أن تقرئني بما أقرأك به فلان، تكون تعرف أصوله، تقول اقرئني بما أقرأك به المدني الفلاني، تقول الآن اشترط، أو تجيه فتقول له قرأت على فلان وفلان من مشيخته التي تشترك معه في الأصول، فيقول له لا يقرئه، يقول عرض علي، فيمشي قراءته في المتفق وينبه على أشياء، وتصير قضية فيها نوع من هون التصدقر، وهذا فيه إشارة إلى ما يمكن أن يضبط به هذا الخلف الذي قد يكون مع أن المشكاة واحدة، مثلا قارئ وهذا رواة، وتجد بعض الخلف الذي قد يجعلك تقف لماذا أصول على هذا النحو، حتى لا يفتح الباب للذي يقول هذا لا طلع كان لهم داب في النحو خاص فقرأ به، أين تذهبون؟ لو جوزنا هذا، لو جوزنا الاختيار بمعنى خارج الرواية خارج المروي باجتهاد انتقائي أصول خارج الرواية والقراءة. إحنا الاختيار إن شاء الله سنتكلم عليه في حينه ونبين إن شاء الله الرأي الذي استقر عليه العلم فيه، وأنه اختيار من مروي بشرطه في محل ونادر قليل وفي مستوى الوجوه، ولا يكون في مستوى الأصول اختارات، وإن كان في مستوى الأصول كما اختيار المسمى باختيار خلف البزار في القراءة الثلاثة بعد العشرة فهذا له وجه سنقف عليه إن شاء الله. إذن من وجهي الأداء الوسيلة لإتقان الأداء هي النطق، فأطلق الأداء كوسيلة على العلم كفن للإشارة إلى أنه لا بد من هذا اللون من ألوان تلقي، هذا من باب تسمية الشيء باسم وسيلته والسبب الموصل إليه، وهي تسمية تعتمد على علقة المجاز علقة السببية. هذا واضح. النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل ما الإحسان، يعني يعرف لنا الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، وبالله عليك عرف لك الإحسان يعني بماهيته ولا بوسيلته. بوسيلته أنت تعرفه بالوسيلة، يعني إذا أردت أن تحسن عبادتك أي شيء تصنع هو استحضر الله مراقبا، استحضارك يؤدي بك إلى إحسان العبادة، حين تغفل عن الله يراقبك لا تحسن. إذن دلك على الوسيلة، لأن المقام مقام تعلم، والمتعلم أحوج إلى الوسيلة من تعريف الماهي، تعريف الفلسفي أو التعريف الجامع المانع أو الحدود الضابطة التي لا تنتقد. وأحيانا قد يعرف الشيء بركنه الأعظم، يا رسول الله ما الحج؟ قال الحج عرفة، لأنه زمنها قصير ولا تجبر إذا فاتت، فكانوا ينبه على الأهم، طواف إذا فاتك ممكن تدركها، السعي إذا فاتك ممكن تدركها، الرجم إذا فاتك ممكن تدركه في أيامه، المبيت وإن فاتك يمكن أن تجبره، لا يمكن أن تدركه ولكن يمكن أن تجبره، تدركه بالجبر كل تدركه بالفعل عودا لساعات في زمانه، وإما بالجبر لأنه يقبل الجبر، ومثل الركن الذي فلذلك دلك صلى الله عليه وسلم قال الندم التوبة في رواية، الندم التوبة لماذا؟ لأنه الأصل. تصور إذا لم تندم على ما فعلت هل تستغفر؟ قل يا رب اغفر، ما يمكن، من أين يطلع الاستغفار إلا بالاعتصار الندمي؟ وهل تنقطع إلا بحرارة الندم والتحسر؟ وهل تقرر ألا تعود إلا إذا عرفت الإساءة وندمت؟ يعني أصبحت في مضاعفة تخجل من أن تعود وأن تفعل. إذن قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ندم التوبة لأنه هو أصلها، والكل مبني على هذا الأصل. فإن تعرفوا بالأصل، تعرفوا بالركن العظم، تعرفوا بالوسيلة الموصلة، أصناف من مناهج في التعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مناهج في تقريب الحقائق. تعرف علم الأداء عند أهل العلم بالأداء، علم الأداء عندنا خاص ومشترك، فالخاص هو علم القراءة قصة البقايا، كيف تؤدي رواية ورش أو قراءة أو طريق فلان، رواية من طريق فلان يسمى بجويد الرواية. وهذا يقوم على شيئين، يسبق لنا في تعريف القراءة أصول، ضبط أصولها وضبط فرشها. الأصول أنها أهل العلم إلى 39 أصلا، والفرش في كل رواية بحسب كثرة وقلة. وحين نقول الأصول هكذا بهذا الإطلاق وبهذا الكم اللي قلت لكم، يدخل فيها من تعريف الوقف والسكت والقطع إلى تعريف الإشمام والروم ودرجة الإمالة صغرى وكبرى وبينهما والمد والقصر وما معه من صنف، ومن كتب فيها من المتقدمين لطائف الإشارات لقصد اللاني، لطائف الإشارات في أصول القراءات، كتاب نفيس جدا، ولكن نرجو الله أن يتكمل، أن يتم طبعه جزئية الثاني، موجودان في المخطوطات، ولكن للأسف من زمان أزيد من 10 سنوات أو 15 سنة طبع جزء واحد وبقي الناس ينتظرون جزء أو الثاني. الاحتكار حتى في المخطوطات دخلت التجارة إلى عالم العلم أفسدته. أصول قد تسمى المعالم، وفيها كتب ابن الطحان الإشبيلي مقدمته للمعالم المسماة بالمقدمة في أصول المقارئ، مقدمة في أصول المقارئ، وهذه فيها نسخ مطبوعة لبعض الأساتذة الدكاترة، فيها دكتور توفيق العبقري له رسالة صغرى، وينبغي أن يطبع إن شاء الله المرشد، المرشد اللي هو إلى معالم التحقيق في المقالي، كتاب يكون نفيس جدا في بابه، تعريف الضابط لهذه المصطلحات، الإشمام ما هو والروم ما هو، الخلاف وأقسامه ووجوه وإنه يعني كشاف اصطلاحات المقارئ، لا يصل إليه لا تحديدات تحت تهانوي ولا تعريفات الجرجاني ولا دقة في الباب فائق. الإضاءة في أصول القراءة للسيد الضبع شيخ المقارئ قبل قليل، مقارئ قبل 4 مشيخات أو 5، له إضاءة في أصول القراءة ونفع الله به وقرأ به الكثير على من طريقه، لا يتجاوز تعريف هذه الأصول. إذن الأداء الخاص بكل رواية أو قراءة غير الأداء المشترك، والأداء المشترك هو المسمى التجويد هكذا بيطلق، أو قد يطلق عليه تسامحا يعني علم الأداء، علم التجويد علم الأداء، هو الأداء المشترك، معنى المشترك الذي لا يجوز تجاوزه، معنى فيه مشترك مما لا يخص برواية، وفيه ألف المؤلف ومقدمة ابن الجزري في علم الجويد في الأصول المشتركة، مخارج الحروف، تحديد المخارج، بيان صفاتها، بيان الأحكام التي تعرض لها عند التركيب، كيفية ترويض اللسان على غرار من الكمال البياني من المشيخ المتلقية بإسنادها إلى حضرة سيدنا رسول الله ليتم ذلك. لو تبحثوا في هذه الطرائق تاع التحقيق، ضبط المخارج، تحرير الصفات على الانفراد، مخارج بوحدها على الانفراد، الصفات التي ترجع لكل حرف من الأحرف القرآن معجم، ثم ما يعرض للحروف نفسها من أحكام اجتمعت مع غيرها، شو هذا؟ الأحكام العارضة بالتركيب، وده مبحثه. ولذلك نذكر مثلا الترقيق والتفخيم، هذه أحكام لا ترجع لحقوق الحروف ولكن ترجع لمستحقات الحروف، مستحقات الحكم المبني على الحق يقال فيه استحقاق. ولذلك الإمام الجزري حين عرف جويده الأداء بالمعنى المشترك قال: وهو إعطاء الحروف حقها من صفة الله ومستحقها، الحق هو الصفة والمستحق الحكم المترتب على الصفة بسبب التركيب أو السبب. قل مثلا الأصل في اللام أن، زين، أن ترقق، أصل في اللام أن ترقق، شنو هذا؟ حق لحرف اللام، باش بمقتضى وصف الاستفال، إنه مستفيل لا شبه فيه بعد، ثم تزيد فتقول: غير أنه في اسم الجلالة يفخم للإجلال، معناه أن المعنى هنا رجع للحق، لحق الحرف ولكن لحق الكلمة، انتقلت إلى شيء آخر. إعطاء الحروف حقها من صفة الله، وإعطاؤها مستحقها من الحكم العارض. الراء الأصل فيها بما أنها مستفلة أن ترقق، لأنها ليست مشتعلية، حروف الاستعلاء معروفة، قد خص ضغط وليس فيها راء، ولكنها تجيء في كلمة فيعرض لها خلاف الأصل فتفخم. الأصل فيها الترقيق باعتبار الحق، لكن باعتبار المستحق تفخم في رقة الراء. لماذا فخمتها؟ رغم أن قبلها كسر ويجب ترقيقها، جاء بعدها حرف مشتعلي مانع من نفوذ أثر الموجب ففخمت، مع أنها فرية مرية ما كان مانع فرقة. إذن فهذا نشوف حكم استحقاقي لا حكم بموجب الحق، ليس حقا ولكن مستحقا للحرف. زيد ورد كل واحد من الحروف لأصله وهو المخارج، معرفة المخارج، إذ لا يقال في حق الحرف مخرجه، غلط. ردها للأصول، فالأصول هي أصولها مخارجها، وتسمى أحيازا وتسمى مدارج النطق، مدارج مخارج أحياز، لأن فيها يتولد الحرف، مساكن الحروف، أحياز الحروف، مخارج الحروف، مدارج الحروف. القراء رحمهم الله في علم الأداء المشترك يسهلون على الطالب فيرتبون له الحروف وفق المخارج على خلاف ترتيبها في الرسم حين يريد تعلم الكتابة، لأن ترتيب الحروف له أنساق جميعا بحسب الغرض. فحين نكون بصدد تعليم الطالب الحروف للإملاء يكون بصدد تمييز أشكالها، فنجمع له بالأشكال ألف باء تاء ثاء، لاحظوا في الوضع، نجمع له النظائر، هذه تميز بنقط أسفل وهذه بنقطتين رغم أن وضعها وهذه بثلاث فوق، جيم حاء خاء، لا يجوز أن نكتبها له على أساس المخارج إلا إذا كنا نعلمه الأداء. لما؟ لأن مادة الصوت ارتبوا الحروف على مادة الصوت، مادة الحرف هي الصوت، وعلى موقعه ومخرجه، الصوت يخرج من الصدر إلى الفضاء الخارجي، الضغط تاع الجهاز التنفسي إلى هذه السمفوني، هذا الجهاز الصوتي الراقي إلى الخارج، ذاك الضغط هذا الهواء المندفع المسموع الإرادي هو يعطي صوتا. مادة الصوت ارتبوا على هذا، فوضعوا الترتيب للحروف على حسب المخارج، وارتبى الشاطبي رحمه الله في باب المخارج والصفات في بيتين اثنين أودعهما مع الرمز معانية فائقة ترجع إلى أدب المتعاطي لهذا العلم. يقول رحمه الله، اكتبوا هذين البيتين للشاطبي رحمه الله في باب المخارج، لأنه ختم الحرزة بباب يتعلق بالجويد العام، قال باب مخارج الحروف وصفاتها التي يحتاج القارئ إليها. يقول ففي أول من كلم بيتين جمعها سوى أربع فيهن كلمة نولة، ففي أول من كلم بيتين جمعها سوى أربع فيهن كلمة نولة، هذا غير المقدمة. الآن بدأت تميز دعا أهاع أهاع، أسد القوسي أهاع، حشا قوسين الحاء فقط، قوسين الحاء بين قوسين بين معترضة، أهاع حشى غاو الغين، خلا خاء، قارئ قاف، كما كاف، جرى جيم، شرط شين، يسرى ياء، ضاع نوفلا ضاد نون، رجع البست، رعى طهر دين، تمه ظل ذي ثنى، صفى سجل زهد في وجوه بني ملا. غادي نرجعوا لشينا عندنا رجع بماذا بدأ؟ بالهمز، وهذه مشتركة حتى في الوضع الإملائي، لأن مبتدأ الحروف من الحق، من حين تريد أن تعرف مخرج الحرف سكنه وادخل عليه همزة وصل بأي حركة كانت، ونهايتها الميم أم، ولا حرف من بعد الميم. ينفتح الحلق بالهمز ويغلق الفم بالميم، وهذا ترتيب المخارج. ولقريتي هذه الجوج حروف أما هي قصد، وأم قصد، وأم الشيء أصله ومرجعه. إذن بين هذين أصول المخارج، أصول المخارج هذه شهر. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، آيات الله في نفس الإشاء. قيل لأحد يجادل في فعل الله وقدره وتصرفه، مخير الإنسان أم مسير؟ هذا يعني سؤال مكرور ويراد به حق وباصيل. يجي له أراد الفقيه وكان شيخا صوفيا أو من أهل الرقاق، فقال له وعلم أن فيه شمة اعتزال تتعي الإنسان في استقلالية كلية، فقال اجلس قل باء، قال باء، قال قل آ، قال آ، قال أخرج باء من آ، قال فبوهت، قال تعجزت عن باء وآ، فكيف تبحث الموضوع على التخيير؟ روح روح ابحث عما خيرت فيه، لأنه يسأل عن التخيير المطلق أو التسيير المطلق، لينفذ من جهتين إلى الهوى، إلى هوى معين. مسألة فيها تختلف، ويقول شوف طعن كذا، وده يريد أن يثبت له على خلاف معتقده أن لله أثرا في الوجود وفعل، وفي أنفسكم فلا تبصروا. ومن آياته منامكم بالقهر. قل لي كيف تنام يا شيخ؟ الآن صفينا انجزنا الدورة، قل لي كيف تنام؟ قال بقهر الله الرحماني، شوف شوف شوف، بقهره الرحماني، قهر يلغي إرادتك لغاية رحمتك. كيف اجتمع القهر للرحمة في كمال إلهي؟ وهذا لا يكون لغير الله أبدا، لا يكون لغير الله. ومن آياته، ما قال آيات قهر ولا رحمة، ليترك لك المشهد تفصله بالتدبر. ومن آياته منامكم، وانطق عليها يقظتكم، لأن هذيك عرفتي أنا كيف كيف نستيقظ، عارف كيف؟ باقي قد تقول الله أنا شوية، لكن حين تستيقظ حصان الراكد. منامكم بالليل ويقظتكم بالنار، يقظتكم درك للنار. أحيانا الشهود، لأن اليقظة مشهودة، وكيف يجيء النوم غيب، فلفتك إلى الغيب لأنه الذي يؤنسك، هو الذي تجد فيه الغيب، الغيب الذي له دليل الموصول بالفعل، ليس غيب مقطوع كما يقول أن عقيدتكم قائمة على الغيب. يقول له إيه، وش يمكن أن جعل غيبنا شهادة؟ هي غيب فيما الغيب فيه حق ولا يمكن أن تتجاوزه، ولا أكثر من 1000 دليل في كل مسألة غيب. ماذا تريد إذن من أدلة الشهود؟ تريد دليل إسرائيلي يقول أرنا الله جهرة، قال فأخذتهم الصاعقة زي بظلمهم، إن الظلم وضع الشيء في غير محل، هذا سؤال يقال، هذا عناد، محض العناد. قال أرنا الله جهرة، قال لك جهرة لدفع المجاز في الرؤية. قال يا جماعة أنا مشكلات، مشكلات المشاكل. قال تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحصرنا عليهم كل شيء من الغيب، ملائكة لاوة قبلا فقابلوها أو قبلا فعاينوها، ما كانوا ليؤمنوا إلا في حالة واحدة، أن يرفع الله واحد العناد منهم بالقهر وهو لا يريده، لأنه مكنه من الاختيار لجر آثار التكليف ولترتيب الجزاء على وفق العدل والفضل. وهذه مسألة لها أصولها في باب الاعتقاد. اللهم اقسمنا بخشيتك ما تحول بيننا ومن معصيتك، ومن طاعتك ما تجول له ونبي جنتك، ومن اليقين ما تهون بها إلى مصائب الدنيا. وامتن اللهم بإسماعنا وبصائرنا وقوتنا أبدا ما بقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا اجعل مصيبتنا في ديننا، ولا اجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرة التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، وبلغنا مما نرجو منك أملنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.